إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، إن أعمال القلوب هي الأصل، والأعمال لا تصلح إلا إذا صلحت أعمال القلوب، وإن أهم أعمال القلوب الإخلاص لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما جاء في صحيح مسلم الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص يا أمة الإسلام أمر عزيز، وهو من أشق الأشياء على النفوس. فكيف الطريق إلى الإخلاص يا مسلمون؟ من الأمور التي تساعد الإنسان على إخلاص القول والعمل لله جل وعلا معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأنه العظيم القوي العزيز العليم يعلم السر وأخفى، وأن الجنة بيده، وأن السلامة من النار بيده، وأن الفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله جل وعلا. ومن ذلك يا عباد الله أن يعرف المسلم فضل الإخلاص لله جل وعلا، وأن الإخلاص هو الذي يعظم العمل عند الله. فالإخلاص يعظم العمل عند خالقنا جل وعلا، فالعمل يعظم على قدر ما في القلب من الإخلاص. وإن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الأمة بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن لشيء وقر في قلبه. قال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل تصغره النية، عمل عظيم تصغره النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. فهذا العمل الكبير حقرته النية، لأنه اختل الإخلاص في قلب الإنسان. وتأملوا يا رعاكم الله إلى كيف أن تكون الأعمال اليسيرة عند الله عظيمة لما وقر في القلب. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من أجل الله جل وعلا، محبة وشوقا إلى الله، وخوفا من عقابه ورجاء لثوابه. فهذه الدمعة أصبحت سببا لأنها خالصة لوجه الله لأن يدخل هذا الإنسان الجنة. ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وانظروا عندما اختل الإخلاص في الأعمال العظيمة الكبيرة، كما جاء في صحيح مسلم إن أول من يقضى بينهم رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت بها؟ قال: جهدت فيك حتى استشهدت. يقول ذلك لمن؟ لمن يعلم السر وأخفى. قال: كذبت ولكن ليقال شجاع. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله جل وعلا مالا فتصدق في عدة وجوه، ولكن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت بها؟ قال: ما تركت وجها من وجوه الخير تحب أن يتصدق فيه إلا فعلت. قال: كذبت ولكن ليقال هو جواد ينفق. تحدث الناس وقالوا فلان ينفق ويبذل ولكن من أجل حديث الناس. ورجل تعلم العلم، تعلم الفنون، أتقن العلوم وحافظ القرآن، ولكن ليقال قارئ وليقال حافظ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. اختلت النية، فهذه الأعمال الجليلة أصبحت من أسباب عقوبة الله وغضبه على هذا الإنسان. ومن ذلك أن يسأل المسلم ربه الإخلاص ويدعو ويستعيذ بالله من الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، يسأل المسلم ربه أن يمن عليه بالصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال، ويتأمل المسلم بأعماله. وكل منا أدرى بنفسه، ينظر إلى أفعاله وأقواله، وعلم علم اليقين أن الناس لا يجلبون نفعا ولا يدفعون ضرا، وأن الأمر بيد الله جل وعلا. واعلم كما جاء في الحديث حديث ابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومما يساعدنا على الإخلاص أن نجالس المخلصين وأن نقرأ في سير المخلصين، نقرأ في سيرهم وحرصهم على أعمالهم، وننظر في سير الرعيل الأول. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. بل قال عمر رضي الله عنه ينشد حذيفة رضي الله عنه: نشدتك الله، هل عد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من المنافقين؟ فيقرأ الإنسان في سير هؤلاء العلماء الأجلة، يقرأ في سير الرعيل الأول إذا تربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سير العلماء وأئمة الإسلام وكيف كانوا يحرصون على العمل. ومما يساعد الإنسان على الإخلاص أن يحرص على عمل الخفاء، يجعل له خبيئة عمل بينه وبين الله جل وعلا لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ويربي نفسه على الإخلاص. ويستطيع المسلم أن يسأل نفسه: كم هي الأعمال التي بينك وبين الله لا يعلم عنها الناس؟ أنت أدرى بنفسك يا عبد الله، اسأل نفسك: كم هي الأعمال التي بينك وبين الله لم يطلع عليها إلا الله جل وعلا؟ فالنفس تحتاج إلى تربية وتحتاج إلى محاسبة، فإذا نظر الإنسان إلى تقصير في هذا الجانب فلا شك أنه سيبذل جهده لأن يخلص القول والعمل لله جل وعلا. ومما يساعد الإنسان على ذلك محاسبة النفس: عبد الله، انظر إلى أعمالك التي عملتها، ماذا تريد بها؟ كل واحد منا ينظر إلى عمله. نعم، الجميع طالب العلم وحافظ القرآن وغير هؤلاء ممن يعملون، ماذا تريد بهذا العمل؟ هذا السؤال يوقظ القلب من غفلته. ماذا تريد بهذا العمل؟ هل تريد وجه الله أو تريد مدح الناس وثناء الناس والتصدر في المجالس ويقال فلان متقن ونحو ذلك من الثناء والإطراء؟ ويخشى الإنسان من دقائق الرياء التي عدها بعض أهل العلم، ومنها أن يضم الإنسان نفسه أمام الملأ ويريد بذلك أن يمدحه الناس بأنه متواضع ونحو ذلك. ومن دقائق الرياء أن يخلص الإنسان العمل ولكن يريد من الناس أن يمدحوه ويقدموه في المجالس ويثنوا عليه، وإذا لم يحصل ذلك وجد في نفسه كأنه يريد أن يتقاضى على إخلاصه. ومن دقائق الرياء أن يسمع الإنسان عن فضل الإخلاص ثم يخلص من أجل أن ينال هذه المنزلة. ذكر شيخ الإسلام أن أبا حامد الغزالي سمع الحكمة التي تقول: من أخلص 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، فيقول: فعلت ذلك فلم يحصل، فسألت أحد العارفين فقال: أنت أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالإخلاص، وأن يطهر قلوبنا من سائر الأمراض. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رحمكم الله أن طرح القبول والمحبة وثناء الناس ليست من الرياء. يعمل الإنسان لله فيطرح الله له القبول ويحبه الناس ويمدحه الناس ويثنوا عليه الناس، وهو ما أراد هذا ولكن طرح الله له القبول. جاء في الحديث قالوا: يا رسول الله، أرأيت الرجل يمدحه الناس، وفي رواية يحبه الناس، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا حب الناس رجلا من البشر فهذه من نعم الله جل وعلا، هو عمل لله ولكن الله سبحانه طرح له القبول، كما جاء في الحديث: أحب الله عبدا نادى جبريل: يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه أهل السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض، فجعل الله له المودة في قلوب العباد، فهذا ليس من الرياء. وكذلك إذا ذهب الإنسان إلى مكان ينشط فيه الناس العبادة النفس تضعف. فعلى سبيل المثال لو ذهب الإنسان إلى الحرم ورأى العابدين والطائفين والراكعين والساجدين والتارين لكتاب الله فنشطت نفسه، قال كيف هؤلاء يسبقون الله، فنشطت نفسه ثم عمل، فهذا ليس أيضا من الرياء. وكذلك إذا اشتهر أمر إنسان من غير طلب منه كما يشتهر العلماء الأجلة الأئمة فإن هذا أيضا لا يضره، لأن القلب هو محل ضر الرب. فربنا جل وعلا يعلم ما في قلبك، أن ما أردت إلا وجه الله جل وعلا في قولك وفي فعلك، ولا تراقب الناس ولكن راقب رب الناس. هذا واعلموا أن الله أمركم بأبدل بدأ بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وارزقنا شفاعته يا رب العالمين، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين. من أراد نصر دينك اللهم توله وسدد قوله وفعله يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم. من أرادنا أو أراد بلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين ومن عاونهم، اللهم شتت شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم دمرهم تدميرا واكفنا شرهم، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. اللهم وفق رجال الأمن، اللهم وفق رجال الأمن المرابطين على الحدود، أنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم وسدد أقوالهم وأعمالهم وجهودهم واجزهم عنا أحسن الجزاء واتمه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم، اللهم سدد أعمالهم، اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم طهر قلوبنا من سائر الأمراض، طهر قلوبنا من النفاق والرياء والسمعة يا حي يا قيوم، واملأ قلوبنا من محبتك وإجلالك ومراقبتك يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيت بيوتك في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام، نسألك يا كريم من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا من تحب السائلين من الخير كل عاجل وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، ولا تجعلنا من يطول عمره ويسوء عمله وتسوء خاتمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.